أكثر أكثر من المثلين. إذن إيش عندهم؟ عنده ثلث الباقي وهو يساوي السدس، ثلث الباقي أو السدس. طيب البنت لها النصف والجد له السدس، صار المسألة من كم؟ من ستة. أخذ الجد، البنت أخذت نصف ثلاثة، الجد يأخذ كم؟ واحد. كم يبقى الشقيقة؟ يبقى اثنين، لأنه من القواعد في مذهب زيد رضي الله عنه أن الأخت الشقيقة والأخوات الشقيقات لا يفرض لهن ولا تعول المسألة إلا إذا كان في فرضهن لا تعول المسألة. يعني مثلا الأخت الشقيقة تأخذ النصف ويبقى في المسألة شيء، أما إذا أخذت النصف وعالت فلا يعطيها كل النصف وإنما يعطيها ما بقي، ومثل ذلك الأخوات. فهنا الأخت الشقيقة لو تأخذ النصف كم؟ ثلاثة، ثلاثة وثلاثة ستة، والواحد سبعة، تكون قد عالت المسألة، فهنا لا يعطيها، يعطيها ما بقي، فهو لا يفرض لها ولا تعول المسألة إذا كان جد وإخوة أو أخت شقيقة، إلا في الأكدرية، الأكدرية التي ستأتي، الأكدرية مثل الأكدرية التي ستأتي لاحقا. فثلاث إخوة لأب لا يبقى لهم شيء. طيب مسألة التي بعد، بنت، نعم شقيقة بنت، ها شقيقة ايه بنت، لا تأخذ النصف، نعم بارك الله فيك، نعم هنا لا تأخذ النصف فرضا، لا تأخذ النصف، لا تأخذ النصف، تأخذ ما بقي، نعم تعصيبا يعني. بنت وبنت ابن وجد وأخت شقيقة وأخ لأبها. طيب البنت كم تأخذ؟ ها؟ نصف. وبنت الابن السدس، تكبير ثلثين. طيب النصف والسدس كم؟ ثلثين. كم يبقى؟ باقي الثلث. عدد الإخوة هل يساوي المثل أو أقل أو أكثر؟ أكثر من المثل، أخ وأخت. إذا كان أكثر من المثل إيش عنده؟ السدس، أخذ السدس. فالمسألة من ستة، نصف للبنت ثلاثة، وسدس لبنت الابن واحد صار أربعة، وسدس للجد واحد صار خمسة، بقي واحد يأخذ الأخت الشقيقة، وأخ لأب لا يأخذ شيئا. طيب مسألة بعدها، بنت وأم وجد أخت شقيقة وأخ لأب. البنت لها النصف والسدس لها، والأم لها السدس، فصار كم؟ ثلثين، بقي الثلث. عدد الإخوة أكثر من المثل، فالجد له السدس يأخذ واحد، يبقى واحد أخت الشقيقة. المسألة من ستة، نصفها ثلاثة، سدسها واحد للأم، والجد سدس واحد، وأخت الشقيقة تأخذ سدس واحد، ولا يبقى شيئا ولا يبقى شيء للأخ لأب. المسألة التي بعدها، زوج وأم وجد وأخت شقيقة وثلاثة إخوة لأب، ثلاثة إخوة لأب. طيب ثلاثة إخوة لأب، الزوج له النصف والأم لها السدس لجماعة من الإخوة، النصف والسدس ثلثين، بقي الثلث. عدد الإخوة أكثر من مثل الجد فيأخذ السدس. المسألة من ستة، نصف الزوج ثلاثة، سدس الأم واحد، الجد عنده سدس واحد، مجموعة خمسة، بقي واحد يأخذ أخت شقيقة، وليس للإخوة لأبي شيء. مسألة بعدها، ثلاث بنات وأم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب. ثلاث بنات عندهم ثلثين، والأم سدس، كم بقي؟ سدس، لأن الثلثين، كم بقي من الثلثين؟ ثلث واحد، أخذ نصفه الأم سدس، بقي سدس يعطى للجد، الأخت الشقيقة لا شيء لها، والأخ لأب لا شيء له. الأربعة طيب، صار المسألة من ثلاثة، الثلثي الستة أربعة، المسألة من ستة، الثلثي الستة أربعة، وسدس الأم واحد وسدس الجد واحد. الأربعة لا ينقسم على ثلاث بنات، فتصح المسألة من ثلاثة، ستة في ثلاثة 18، البنات لهن أربعة في ثلاثة 12، الأم لها واحد في ثلاثة 3، والجد له واحد في ثلاثة 3. واضح؟ مسألة بعدها، أربع بنات ابن وأم وجد وثلاث أخوات شقيقات وأخ لأب. بنات الابن يأخذون الثلثين والأم تأخذ السدس، بقي السدس يأخذ الجد، ولا شيء للشقيقات ولا للأشقاء ولا للأخ لأب. فالمسألة من ستة، ثلثيها أربعة، الأم لها سدس واحد، الجد لها سدس واحد، والباقي لا يأخذون شيء، والبنات لهن أربعة، ينقسم على أربعة، فلا يحتاج إلى أن تصح. مسألة الأخيرة، زوج وجد وأخت شقيقة وسبع إخوة لأب، الزوج له النصف، كم بقي؟ باقي نصف، عدد الإخوة أكثر من المثلين، فإذا يأخذ ثلث الباقي أو السدس، نعطيه السدس. فالمسألة من ستة، نصفها ثلاثة للزوج، سدسها واحد للجد، كم بقي؟ اثنين تبلغ الشقيقة، والإخوة لأب لا شيء له. واضح؟ شلون؟ كيف؟ لما فهمت بقي أكثر من نصف، بقي نصف، كيف ثلث؟ يأخذ ثلث، مش ثلث أو سدس، من الجد يأخذ ثلث الباقي أو السدس؟ سواء ثلث الباقي أو السدس، ها؟ نعم، يعني يستوي ثلث الباقي والسدس، وهما خير من المقاسمة. نعم، انتهى؟ طيب، نأخذ مسائل أخرى نفتحها أو نحلها سواء، أربع مسائل فقط. جد وأخت شقيقة وأخ لأب، جد وأخت شقيقة وأخ لأب، هنا أي حالة؟ جد مع إخوة دون وجود صاحب فرض، في هذه الحالة ماذا عنده؟ إما المقاسمة وإما ثلث كل المال بحسب عدد الإخوة، إن كانوا أكثر من المثلين عنده الثلث، أقل من المثلين عنده المقاسمة، يساوي المثلين يستويان. طيب، كم عدد الإخوة هنا؟ أخت شقيقة وأخ لأب، واحد ونصف، أقل، إذن ماذا يأخذ؟ المقاسمة. الجد كم يأخذ؟ أثنين، كم بقي؟ بقي ثلاثة، ثلاثة لا تنقسم، الأخت الشقيقة عندها النصف لا تنقسم، فنصح من كم؟ فأصل المسألة من خمسة، أصل المسألة من خمسة، اثنين للجد ونصف ثلاثة للشقيقة، والأخ لأب يا له ما تبقى، لكن الخمسة على اثنين الشقيقة خمسة على اثنين، مو ثلاثة على اثنين، خمسة على اثنين، لا تنقسم، فنصح المسألة من اثنين، تصير خمسة في اثنين كم؟ عشرة. الجد له كم؟ اثنين، اثنين في اثنين أربعة. الشقيقة لها نصف العشرة كم؟ خمسة. والأخ لأب، والأخ لأب له ما تبقى كم؟ مو عاصم، له ما تبقى واحد، عاصف، وكل عاصف صحيح. إذا صار المسألة من كم؟ عشرة. ما هي المسألة؟ أعيد لي المسألة، ما هي؟ جد أخت شقيقة أخ لأب، وهذه مرت معنا، هذه تسمى العشرية، تسمى العشرية، خلاص هذه مسألة أولى. مسألة ثانية، لما سميناها العشرية تدخل تحت ماذا؟ تحت المسائل الملقبة. أخذنا مسائل ملقبة، قلنا ما معنى الملقبة، وقلنا ما هو سبب التلقيب. ماذا أخذنا من المسائل الملقبة؟ عمليتان، لا عمليتان واليمية اللي هي، لا اللي هي الحجرية اللي هي مشتركة. الأكثرية لا نأخذها بعد، لم نأخذ، خلينا اثنين. هذه الآن العشرية، هذه مسائل الجد والإخوة. طيب مسألة ثانية، جد وأخت شقيقة وأختان لأب، يعني جد مع الإخوة دون صاحب فرض، صح؟ طيب كم عدد الإخوة؟ أختان لأب سمى واحد، والأخت شقيقة نص، واحد ونص، أقل من مثلين يأخذ إيش؟ مقاسم ممتاز. الجد يعوض يقابل رأسين، والأخوات الثلاثة ثلاث رؤوس. فأصل المسألة من كم؟ من خمسة، سهمان للجد ويفضل ثلاثة، يفضل ثلاثة. طيب يفضل ثلاثة. الأخوات هنا نعد الأخوات لأب مع الشقيقة، نعدهم هنا مسألة من المعدة، صح؟ طيب فأصلها من خمسة، الجد يأخذ اثنين، تبقى ثلاثة، تبقى ثلاثة. نصح المسألة من كم؟ نصحها من اثنين، وبعدين راح نصحها من اثنين أيضا، إذا نصح من أربعة. لماذا؟ لأنه خمسة على اثنين للشقيقة لا تنقسم، والذي يبقى للأخوات لأب اثنين لا ينقسم، فنصح اثنين في اثنين أربعة، نصح من أربعة. خمسة في أربعة كم؟ عشرين. الجد قلنا عنده اثنين، اثنين في أربعة كم؟ ثمانية. نصف العشرين عشرة، عشرة وثمانية ثمانتاش. كم باقي؟ للأختين لأب اثنين، للأختين لأب، أخت لأب تأخذ واحد، أخت لأب تأخذ واحد. سامع معنا؟ معنا؟ غيره؟ كتبت المسألة، مسألة كتبتها. أيوة. غيره؟ واضح؟ شوفوها ونعيدها. عندنا جد وأخت شقيقة وأختين لأب، صح؟ هنا جد وإخوة دون صاحب فرض. طيب عدد الإخوة كم؟ أختين وأخت، هنا أختين لأب وشقيقة، نعد ولا لا نعد؟ نعد، يصيروا ثلاثة أخوات، ثلاثة أخوات حالي يساوي واحد ونص، أقل من الاثنين، وش يأخذ؟ مقاسمة. طيب المقاسمة يعني الجد يعد رأسين، والأخوات ثلاث رؤوس، فتصير المسألة من خمسة. الجد يأخذ اثنين، تمام؟ الأخت الشقيقة تأخذ النصف، يعني خمسة على اثنين. وهذا الانتقال هذا اللي ما خدوش الأشفل، لأنه قلنا في ثلاثة يأخذوا كل واحد، يبقى لهم ثلاثة، ومن بعد في التقسيم قلنا أنه تأخذ النصف. هذا اللي أشكل عليه. وين يبقى ثلاثة؟ لما قلنا أنه أصل المسألة من خمسة، إيه؟ جمعنا عدد الرؤوس. نعم، من المعدة. نعم، من المعدة. وبعد انتقلنا أنه الفرض تأخذ فرضها. تأخذ فرضها. أين؟ لأنه قلنا إذا تذكرون في مسائل المعدة، نعيد مسألة المعدة. لما يكون الجد مع الإخوة الأشقاء ولأب، نجمع الإخوة الأشقاء ولأب في صنف واحد، يعني الشقيقة اجتمعت مع الأب، الأشقاء اجتمعوا مع الأب في ماذا؟ في الأب. فالأمومة يحجبها الجد، يبقى الاشتراك في الأب مثلا، نعدهم من باب يقولون الإضرار بالجد. الآن إذا حددنا نصيب الجد ثم نرجع إليهم ونقسم المسألة فيهم على كأنها من غير الجد. فلو أن عندنا شقيقة وأختين لأب، الشقيقة تأخذ نصف والباقي لأخوات لأب، أو استكمال الثلثين كما مر معنا في التقسيم. فإذا هنا الجد عنده اثنين، بقي ثلاثة، طيب الأخت الشقيقة عندها 5 من 2 لا تنقسم، فنصحح بين 2، والباقي يأخذ من أختين لأب وهو لا ينقسم عليهم، فنصحح أيضا من 2. معانا ولا لا يا جماعة؟ ها؟ واضحة يا مزان؟ تقريبا فهمت. هذا وليد. شوف الجد. رأسين. المسألة بين 5 واضحة. زوج يديها الجد. الأخت الشقيقة تأخذ نصف. 5 تقسيم 2. انت راك حظوظ مع صاحب الفرض. أيه. نعطي صاحب الفرض واللي يبقى الجد مع الإخوة. لا هنا لا. هنا الآن الأخت الشقيقة تدي نصف من أصل المسألة. أصل المسألة. أيوة. يعني 5 تقسيم 2. 5 تقسيم 2 تعطيك 2.5. وهي ليس عددا صحيحا. فإذا نصح من 2 يبقى لنا نصف للأختين لأب ولا لا؟ والنصف لا ينقسم عليهم، نصح أيضا من 2. يعني صحنا من 2 و2، 2 في 2 4. صحنا من 4. ها واضح؟ غيره تقادر محمد دنين. ها فيش حمزة واضح ولا مش واضح يا محمد دنين؟ وين الإشكال؟ وشاخي وش تأخذ مع الجد؟ لما الإخوة مع الجد، الإخوة مع الجد وش يأخذون إذا كان ماشي لا يوجد معهم صاحب فرض؟ الجد إما أن يقاسمهم وإما أن يأخذ ثلث المال، صح ولا لا؟ طيب إذا وجد الأخت الشقيقة إذا وجدت، إذا كان نستطيع، إذا كنا نستطيع أن نعطيها نصفها نعطيها النصف، أما إذا لم يبقى من المال قدر النصف نعطيها ما تبقى. واضح؟ تأخذ الباقي إذا كان أقل من النصف. يعني إذا كان نصفها 3 وبقى لنا 3 كم نعطيها؟ نعطيها النصف 3. لكن إذا كان نصفها 3 وبقى لنا 2 لا نعطيها 3 ونقول المسألة عادت، نعطيها 2 يبقى. مفهوم؟ فهنا أعطيناها النصف 5 على 2 2.5 يبقى لنا نصف للأختين لأب وهو لا ينقسم عليهما، فنصح من 2 أيضا. صححنا من 2 في الأخت ومن 2 في الأختين لأب، يعني صار التصحيح من 4. 5 في 4 كم؟ 20. الجد كم عنده؟ 2 في 4 8. الأخت كم عندها؟ النصف. يعني لو أعطيناها 2.5 2.5 في 4 يعطيك 10، ونصف 20 10، صح؟ والأختين لأب أعطيناهم نص يبقى لهم نص، نصف في 4 2، واللي يبقى من المسألة الأخت 10 والجد 8 18 بقى لنا 2. أخت لأب تأخذ 1، أخت لأب تأخذ 1. مفهوم؟ ها صغيرة. طيب هذه المسألة الثانية تسمى العشرينية، لقبها العشرينية. نزيد مسألة أخرى. أم وجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، أم وجد أخت شقيقة أخت لأب وأخ لأب. ها هذا طيب. إذا الأولى العشرية قلنا جد أخت شقيقة أخ لأب، والعشرينية جد شقيقة وأختين لأب، هنا أم وجد شقيقة أخت لأب وأخ لأب. واضح؟ أخت لأب وأخ لأب. كم تأخذ الأم؟ لأنه يوجد مجموعة من الإخوة أداة السدس، كم بقي؟ ها؟ لا كم بقي؟ أنا أعطي السدس للأم كم بقي؟ أكثر من النصف، أكثر من النصف. فننظر عدد الإخوة يساوي مثلي الجد أو أقل أو أكثر. كم عندنا؟ أخت شقيقة، أخت لأب صار واحد، أخ لأب صار اثنين، يساوي المثلين ولا لا؟ ممتاز. إذا كان يساوي المثلين هنا السدس سيضربه لا يحتاج، يأخذ المقاسمة أو ثلث الباقي، يستوي للجد المقاسمة أو ثلث الباقي. طيب نحلها باعتبار إعطائه ثلث الباقي. الجد الأم لها السدس والجد له ثلث الباقي، المقامين المشترك بينهما هو 18. طيب سدس الأم كم؟ ها نعود، الأم عندها سدس والجد عنده ثلث الباقي، واحد على ستة مع واحد على ثلاثة، المقام المشترك ستة في ثلاثة، ها ها وين أعيد؟ طيب صح صحيح صحيح صحيح. أعيد، قلنا الأم تأخذ سدس والجد ثلث الباقي، مقال مشترك ستة. إيه ما ليش ما ليش كم واحد مشترك ستة صح؟ حبيت واش فهمتني؟ شحال يبقى؟ خمسة، خمسة لا تنقسم على ثلاثة يعني نزيدو صح واحد أخرى، يعني معليش المقام هو ستة صح، كي نمدو السدس للأم كم واحد؟ شحال يبقى؟ ثلث الخمسة ينقسم، أنصحهم ثلاثة. أيوة فهمتوني؟ واضح؟ إذا أنصح المسألة 18، سدس الأم كم؟ ثلاثة، شحال يبقى لنا؟ 15، ثلث الباقي يعني، ثلث 15، خمسة للجد، خمسة للجد، طيب، ثلاثة وخمسة كم؟ 8، شحال بقى؟ 10، الأخت الشقيقة شحال نعطوها؟ نصف، نصف 18 شحال؟ 9، شحال بقى لنا؟ واحد، شكون يديه؟ الأخ لأب والأخت لأب. ها للذكر بحال الأنثيين، فنصححها من كم؟ من ثلاثة، الأخ لأب اثنين والأخت واحد، صححها من ثلاثة. 18 في ثلاثة كم؟ 54. الأم عندها ثلاثة في ثلاثة كم؟ 9. نمشي واحدة واحدة يا جماعة يا جماعة. والجد عنده خمسة في ثلاثة، أخت شقيقة عندها 9 في ثلاثة 27، والأخ لأب والأخت لأب عندهم واحد في ثلاثة ثلاثة، يعني الأخ لأب يدي اثنين والأخت لأب تدي واحد، شحال هذه؟ 54، واضح؟ هذه كم؟ 54. حلينها بأي اعتبار؟ ثلث الباقي. الآن نحلوها باعتبار السدس المقاسمة، باعتبار المقاسمة. انتبه معي، الأم كم عندها؟ السدس. إذا المسألة من كم؟ ستة، شحال يبقى؟ خمسة، بين من؟ الجد وأخت شقيقة وأخ لأب وأخت لأب، الجد زوج، أخ لأب زوج، أخت شقيقة أخت لأب، شحال هذوما؟ زوج، أربعة، خمسة، ستة، ستة. إذا نصح ستة في ستة كم تصير؟ 36. الأم عندها واحد في ستة، ستة، والجد ها هنا مقاسمة، هنا المقاسمة، هنا المقاسمة، عندنا الجد مع الباقي قالهم خمسة صح؟ خمسة في ستة كم؟ 30. طيب 30، الجد كم يأخذ؟ حظين، 30 قسموا على ستة كم؟ خمسة، حظين من خمسة كم يصير؟ 10. وعيد 16 حظ من واحد صفر تمام. الأم كم عندها؟ أعيد معي مسألة من ستة، سدس ستة، واحد حلقة خمسة، نصح من كم؟ ستة، عدد الرؤوس ستة، جد أخ لأب، أخت زوج وزوج ربعة، أخت صقيق خمسة، أخت لأب ستة، خلاص. ستة في ستة كم؟ ستة وثلاثة. الأم عندها واحد في ستة، ستة. الجد مع جماعته عندهم خمسة في ستة، خمسة في ستة، خمسة في ستة شحال؟ ثلاثين. قسم ثلاثين على عدد الرؤوس، ثلاثين على ستة كم؟ يا سلام، ثلاثين على ستة خمسة. الجد عنده نصيبين، زوجته خمسة شحال؟ عشرة. أدنى الجد عشرة. انتهينا؟ ممتاز. الأخت الشقيقة شحال عندها؟ نص. نصف ستة وثلاثين 18. نصف 36 18. شحال قلنا؟ عندك 18 ولا 10؟ 28 والستة 34. قال زوج أخت لأب والأخ لأب. طيب نصحهم من كم؟ من ثلاثة، حظين أخ لأب وواحد أخت لأب، صححنا من ثلاثة. ستة وثلاثين في ثلاثة شحال؟ 108. ممتاز. يعني مشوا معي وكتبوا مش نفهم واحدة واحدة. ستة وثلاثين مفهوم على صححنا من ثلاثة ولا لا؟ اللي ما يشوف واضحة لون عاودوا يا جماعة. واضح. طيب الأم شحال عندها؟ ستة. ستة في ثلاثة 18. الجد كم عندهم؟ عشرة في ثلاثة 30. أخت شقيقة شحال عندها؟ 18 في 3 54. صح. أبقى 2 في 3 6، ربع للأخ لأب واثنين للأخت لأب، صح؟ طيب انتبهوا معايا مليح، أصل المسألة شحال؟ 108. طيب الأم عندها 18، الجد عنده 30، أخت شقيقة عندها 54، أخ لأب عنده ربعة، أخت لأب عندها اثنين. لو نقسموا 108 على اثنين كم يصير؟ اكتب عندك 54. الأم كان عندها 18 قسمة اثنين 9. الجد كان عنده 30 قسمة على اثنين 15. الأخت الشقيقة 54 قسمة على اثنين 27. أخ لأب عنده ربعة قسمه على اثنين 2. والأخت لأب على اثنين قسمة على اثنين 1. وصلنا لنفس النتيجة السابقة ولا لا؟ اللي تحت ثلث الباقي نفسها، خلاص. هذه يسموها مختصرة زيد، لقبها مختصرة زيد، مختصرة زيد. علاها مختصرة زيد؟ كي تحسبها بثلث الباقي تلقاها مختصرة، وكي تحسبها بالمقاسمة تلقاها أزيد، ثم تختصرها إلى الأولى والتصحيح يكون سليم. هذه تسمى مختصرة زيد. ثانية خلاص. المسألة الرابعة، المسألة الرابعة، يعني أنا منيها لكم تحلوها وحدكم وبعدين صحوا. أم وجد أم وجد وأخت شقيقة وأخوان وأخت لأب، وأخوان وأخت لأب، أخوان لأب لا شك، أخواني أب وأختي أب. طيب قبل أن نعود المسألة هذه نرجع السابقة. واش قلنا؟ أخ لأب وأخت لأب، نفسها لو كان ثلاث أخوات لأب نفس الشيء، لو كانت ثلاث أخوات لأب نفس الشيء، واضح؟ تسمى أيضا مختصرة زيد. طيب هنا وش عطينا؟ أم وجد وأخت شقيقة أخوان لأب وأخت لأب. نفس الشيء لو كان مكان أخوان وأخت لأب، خمس أخوات لأب، نفس الشيء. خلاص. طيب، مسألة أخرى، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء. وش أذكركم هذه المسألة؟ زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء مشترك، زيد لهم الجد. ها زاكت زيد لهم الجد. هذه هذا المسألتان فقط. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.